أزول في اللوان أمس الخير وأسلم يا أحمد أسلم يا أكتلي أكتلي بخير كي ورا أزمك الحمد لله ورق أقلت ويد لحقاقي في مورة سيلة قويد الروب لنا إيران جيري أمكتلي كنا تمورة يك لباس أثنولي كيني ما نكوني كنشم قرانا كي تروح لغربنا ما دي مشطوحنا كي ديكرنا جمال إيمان جمال إيمان اللي كنا تنتظر إما رد فاندي اللي سيتم الديف في حدايين الرش جمال إيمان المثني راس مردي ماريكا الحمد لله ربي هكاك ولا تقري كابو نستقسى كي دينا نعم إيه بغير غير تقصير بغير غير زرع سليمان شقانيد وخميس سليمان زرف زرف زرف إيه بغير غير زرع شقانيد وخميس مازال كدي سليمان ننزي لاش تيغون ياك تيغون ولا كصحاس تيغون ولا كصحاس انا مش فاجمي لاش ويه يا اوليدي موت ولا ضر يا خير اشدني قوي غا استفرات اوليدي ناكد سقلينا مازال كدي سليمان ننزيك تورا قرنا سليمان من بارناس سليمان من بارناس عمك سليمان من بارناس ازواج يروح وغيوليس ازواج ايه انا وتغير جدول 16 مول اثنين اللي جاك نكت مول تيوراو النينس عمك هكا يزوج انا ذاك زوج زوجت جوزات انت جوزات اكي هادي نايت غير ما انا كنزيك ديال القهوه انا عمرو قلواش ياك فين يخدم انا عمرو قلواش اسمي الصوفي هاد سينا 9 سنين يسمعون اسمي الصوفي اسمي جوزات سينا كي جوات سينا الصلاحي قاوا والنس مغي تغداش ما يودعو سو تاكي سلم من مون بارناس يرنقوا غا استفرات اي ما تفرات سامتها ورا تشعر ندير وقتها يتمر تجان الياقود دي فرنسا زوجة جوزات يتبع شرور بتسكر تبعرق استكلت يا زيت يتمر تجان الياقود دي فرنسا زوجة جوزات يتبع شرور بتسكر تبعرق استكلت يا زيت يكرد الأصد عريان أصبى ضور تيوفي دورا يروي بنت بزمان كرادي نور داسي شفي يكرد الأصد عريان أصبى ضور تيوفي دورا يروي بنت بزمان كرادي نور داسي شفي تحوش للسان جيرمان تشذمت موزال صوفي تشربة بيرجين ألمان الراويس للدون حادي يتمر تجان الياقود دي فرنسا يزوجد جوزيت يتبع شلول تتسكر تتعرف بس تكلت يا زيت يدي من برناس ميت يدقو تاكسي ساكي شو دروان مستر ناد اللبسة ماكسي توفى يدي من برناس ميت يدقو تاكسي اقربي شو دروان مستر ناد اللبسة ماكسي سليمان يخدم في اللاس دينا تمرد تكست خسين تشادي تبارن كلاس يروح ويلاس دي ميرسي يمرد جان الياقود دي فرنسا يزوجد جوزات يتبع شرور تتسكر تتعرق استكلت يا زيت مرادي فغتي لوزينة تما قرسة مضرو أبني بدوك لنديسين دبري دارو بيسطرو مرادي فغتي لوزينة تما قرسة مضرو أبني بدوك لنديسين دبري دارو بيسطرو نتشاتي خبض زين زين بنا المرد جاتش تجرو العبادة كواتي تحزين فلاس بوين داش فرو المرد جان الياقود دي فرنسا يزوجة جوزات يتبع شرور تتسكر تتعرق استكلت يا زيت بحري عدا نجر جر تقبيلي تسلم في اللاس تنا درباني دورا بالدهب ورخليض نحاس بحري عدا جرجر تقبيلي سلم فلاش في النظر باني دورار تهبور خليط نحاس في ذاك شي عمرت تدرسني في حد نفيلة شمتي وحبنا شمسخارة دي جوج الممطرناش في المور تجاهل ياخذ لي فرنسا زوج دشوزات يتباشر وتتسكر تتعرقش تكلت يا زيت سليمان فغيت دعقلة يبدأت يسير يتباشر وتيحي قلت عرقش تكلو يا زيت